وتفريق الدين باعتبار أنواعه له نوعان، أحدهما تفريق أكبر والآخر تفريق أصغر. فأما التفريق الأكبر فهو الذي يؤخذ فيه بعض الدين ويترك فيه بعض الدين ويخرج العبد من الإسلام، وأما التفريق الأصغر فهو الذي يؤخذ فيه بعض الدين ويترك فيه بعض الدين ولا يخرج العبد فيه من الإسلام. وقد ذكر الله عز وجل من النوع الأول قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء ممن وقع في التفريق الأكبر فأخذ بعض الدين وترك بعضه مما يخرج به من ملة الإسلام، كما أنه يكون من تفريق الدين كما سيأتي ما يأتيه العبد لكنه لا يخرج من دين الإسلام، وهو واقع في أمر عظيم قد نهى عنه الله سبحانه وتعالى وأعلن براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن أهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.